وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض التنبيهات. التنبيه الأول كان ويا صاحب الحدائق. مو إيش قال صاحب الحدائق إذا تذكرون؟ قال يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون أطرافه متحدة من حيث الحقيقة. وإحنا أجبنا إذا تذكرون الجوابين، الأول هو المهم بالنسبة. الجواب الأول هو المهم، وهو ماذا؟ أن الأدلة لا تفرق، بينما إذا كانت الأطراف حقيقتها واحدة أو ليست واحدة فإن الأدلة ما هي؟ اجتنب عن الخمر المنظر إليه ماذا؟ حكم العقل بالاشتغال يقيني يكتب الفراغ اليقيني، هذا ما يفرق بين الأطراف المتحدة في الحقيقة أو المختلف. هذا كله كذا فيما سبق درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. نعم، هل طرح سؤال جديد؟ نعم، لو فرض أنه كنا نعلم بأن أحد هذين الشيئين نجس، فالنجس إما ثوبي وإما التربة التي أجب عليها، التربة التي أجب عليها، هنا أعلم بنجاسة أحد شيئين، إما التربة وإما ماذا؟ ثوبي. لو كانت التربة هي النجس أي خطاب يوجه إليه؟ لا تسجد على النجس إذا كان الثوب، لا تلبس النجس. فالخطاب الموجه إلي مردد بين أحد خطابين، ليس خطابا معلوم على سبيل التفصيل، وهذا بخلاف فيما سبق. فيما سبق كل كنا نفترض ماذا؟ أنه أحد الماء يعين نجس، هو خمر وماء أو دبس ويخر أو نبارة، لكن بالتالي أحد ما يعين نجس، والخطاب الموجه إلي في أحد الماء يعين ما هو؟ الماء يعين مهما كان، بالتالي الخطاب الموجه إلي ماذا؟ لا تشرب، اجتنب عن شرب النجس. أو ماذا؟ لا تتوضأ. اثنيناتهم يعني مو واحد من هذين. اثنيناتهم يعني نصب مردد أيضا دولة. لا واحد يشرب واحد. اي يعني اما واحد جزما واما اثنينات الموجه. فالمقصود يا واحد موزن يا اثنين، يعني واحد من عندهم قدر متيقن هذا الخطاب حتما لا تشرب، لكن الاضافي ماذا اشرب كان في مثل. اما في موردنا لا. عليكم السلام ورحمه الله. اما في موردنا يعني هذا اللي اليوم قعدنا طرحه طرحه جديده، اللي قعدنا طرحه طرحه جديده ونتساءل عنه وبعد الحكم ما بينا انه لا، على تقدير أن يكون النجس الثوب خطاب إليه موجه، على وهو خطاب لا تلبس، على تقدير النجس وماذا التربة خطاب آخر موجه إليه. هنا ما هو الحكم؟ هذا العلم الإجمالي شنو حكم منجز أو ليس بمنجز؟ وأولى من ذلك بالإشكال هذه صورة ثانية راح أبينها. صورة ثانية، ما لو فرض أني كنت أعلم بأن النجس إما كنت أعلم بأنه إما أن يكون النجس هو الماء، إما أن يكون النجس هو ماذا؟ بلي أعلم بأنه أحد المائعين إما نجس، هذا نجس وإما هذا مو نجس، أو ماذا؟ ما للغير، ما للغير يعني مقصوب، مقصوب يعني، يعني مقصوب. فإذا عندي مائعان أعلم أن أحدهما، فرج واحد منهم، إما نجس وإما مو نجس، وإذا مو نجس ماذا؟ مقصوب. فدار أمره بين أن يكون نجسا أو مرصوبا. هذه أولى بالإشكال، هذه الصورة حينئذ لماذا هي أولى ماذا؟ بالإشكال من باب أنه في الصورة السابقة يمكن لواحد أن يقول فرد خطأ في الصورة السابقة، يمكن لعله لواحد أن يقول أنا أعلم بتوجه خطاب واحد مشترك إلي وهو يا خطاب اجتنب عن النجس في الصورة السابقة، خطاب اجتنب عن النجس. أما في هاي الصورة ما أقدر أجزم أن الموجه إلي ماذا؟ خطاب اجتنب عن النجس. مفروض أنا أدري واحد من هين لو نجس، وإذا مو نجس ماذا؟ فهو مال الغير مفروض. فالخطاب الموجه إلي ما أقدر أقول اجتنب عن النجس، ولا أقدر أقول اجتنب عن المقصود. بينما في الصورة السابقة قلت في الصورة السابقة أنه أعلم إما توبي نجس وإما التوبة نفسه، فعلى كلا التقديرين الشيء الذي ثابت عندي وماذا؟ نجاسة. لو نجاسة لو نجاسة ماذا؟ تربة. فيمكن لقائل يقول يا شيخ موجه إلى الخطاب النجس اجتنب اجتنب عن النجس، فرجح إلى خطاب واحد قد يقال، ما أقول هذا صحيح، بس في هذه الصورة هذه القد همات لا تأتي، لأنه ما يمكن أرجع إلى خطاب واحد ماذا يقال؟ مفروض هو يو نجس يو مال الغير، فهذه الصورة أولى بالإشكال وأولى من هاتين الصورتين بالإشكال ما لو فرض كنت أعلم هكذا أنه إما هذه المرأة أجنبية وإما هذا الإناء ماذا؟ نجس يؤخذ. أعلم أنه لو تلك المرأة علي ماذا؟ أجنبية حرام. لو إذا ذيك ليست بأجنبية ليست بحرام فإذا هذا الإناء هو نجس. لعلك تقول شلون يصير هذا العلم الإجمالي، واحد هيك علم إجمالي شلون يحصل بها؟ بس لو فرض على أنه مثل في النذر يصير، مثل في النذر هذا يصير. أنا ما أدري ناذر أنه أنا هذا أنا فرض شيء أنه لا أقترب، وأفرض النذر صحيح ما لا أقترب من هذه الامرأة، أو على أنه كنت ناذر ماذا؟ لا أشرب هذا الإناء. فالأمر دار بين حرمة هذه المرأة علي وبين ماذا؟ أو بر الشخص مثلا واقف قلت له بويا ما تجي تعقد لنا ماذا على هاي المرأة؟ عقد لنا بالله عليها عقد، وأنا موكلك ترى بكل شيء، انت بعد ايجاب وقبول من عندك كل ما داخل يصير، انت تقبل عن طرفي وكذا، والمراه هم قالت لا ايه ايجاب وقبول، فالمقصود انت ايجاب وقبول انت سوي، والتغاير الاعتباري يكفي بلي. وهو هذا العاقد عند فد قلاص همات ماذا؟ هنا انا موجود قلاص ماي ما ادري شنو موجود همات هنا انا. عليكم السلام ورحمه الله. هو قام يحكي فبتحكي بينه بيحرك الشفاه ما ندري، قال ما أرضى تشربون الماء، يو قال على أنه زوجتك هذه المرأة قبلت، هو قال يعجب الإنسان بعد ملازم هذا، فقال إذا لو فرض هيك مثلا أو ما أشبه السدادك، فبالتالي حينئذ ماذا؟ لو حصل هذا العلم الإجمالي، وهذا بالفقه محفوظ السلامة ماذا؟ كثير من هذه العلوم الإجمالية ماذا؟ بهذا الشكل في الفقه. كثير من هذه العلوم الإجمالية ماذا تحصل؟ فالمهم واحد يلتفت أن مثل هالعلوم الإجمالية منجزة أو أنه ليست بمنجزة. هذه الصورة الثالثة أولى بالإشكال من الصورتين الأوليتين. ليش أولى بالإشكال؟ لأنه في تلك مثل الصورة الثانية مثلا كلا الطرفين كان ماذا؟ مائع، لكن غاية الأمر أعلم بأن واحد من عدهن لا نجس لا على أنه ماذا مرصوص، بس لنا في الماية على كلا التقديمهما. أما هنا لا، لا تلك المرأة حرام والفرش هو مرأة، لا هذا حرام نجس، شنو هذا؟ هذا مو مرأة، هذا شنو هذا؟ مائع، واحد مائع، واحد مرء. فالاختلاف هنا ماذا؟ في الحقيقة. أما في الصورة السابقة الحقيقة واحدة، الاختلاف ماذا؟ في العنوان. فإن العنوان مع حرزة، هل العنوان الثابت عنوان مقصود؟ العنوان الثابت عنوان ماذا؟ النجس. وأما في الصورة الأولى فالذي ما العنوان واحد وهو عنوان النجس والحقيقة هم واحدة، ها؟ ولكن وإن كان الحقيقة مو واحدة فالعنوان واحد ولكنه الحكم ما أحرزه، ما أدري الحكم الموجه إلي، لا تسجد على النجس، يو لا تلبس النجس. هذه صور ماذا؟ ثلاث. وكل متأخرة أخفى وأشكل منين؟ من المتقدمة. فقد واحد من عندكم يقول شيخنا لا ماكو كل واحدة أشكل من المتقدمة وهالحكي وإلى آخره. أنا رأسا ماذا أقولهن بدرجة واحدة من حيث الوضوح والخفاء، وفرد جواب واحد عن كلهن أقوله. يلا بالعجل بلا جواب هاي خوش كل الزينة. أقولا على أنه إحنا عندنا فرد خطاب يقول اجتنب عن المحرمات، ما عندنا شيء تكريف بالاجتناب عن المحرمات. في الصورة الأولى أنا أدري محرمك تجتنب عن المحرم، شي يقول لي؟ فأنا أعلم جزما تفصيلا المحرم أنا أكو، لكن أنا المحرم ما أبيزه سجود يولبس. صورة ثانية هما الذي هو الإناء شنو يو غصب لو قلنا شنو نجس، محرم أكو جزما تجتنب عن المحرم موجه. فالصورة الثالثة محرم أكو لو المرأة لو الإناء. فالمقصود إذن على هذا الأساس في جميع الصور درجة وضوح وخفاء لماذا واحد والجواب ما واحد. نقول عندنا عليكم السلام ورحمة الله خطاب يقول اجتنب ماذا؟ عن النجس عن المحرمة. هذا الخطاب في الصورة الأولى يأتي ويشمل، وإذا شملها النتيجة شو تصير؟ اجتنب عن المحرم، وأعلم محرم جزما موجود في الصورة الأولى لكن مردد بين اللبس وبين ماذا؟ السجود. في الصورة الثانية ما أعلم جزمة لكن مردد بين أكل النجس وشرب النجس وبين شرب المقصود. في الصورة الثالثة ما أعلم لكن مردد بين مرأة وبين شرب الإناء. فمحرم أعلم بوجوده، فالخطاب موجه إلي ماذا؟ مو مردد بعد، معلوم بالتفصيل، معلوم بالتفصيل مولانا، تردده ما أكو بعد. فإذا على هذا الأساس إذا تردد ماكو، الخطاب واحد معين في جميع الصور، فمن نقدر نقول الصورة الثانية أخفى من الأولى أو لا بالإشكال، والثالثة أو لا بالإشكال من الثانية. لا بعد هذا الكلام ما أقوم أقوم في المهمات واحد. إذا واحد يكي أشكال شنو الجواب؟ الجواب شنو شي يصير؟ نقول له مولانا الله ما تروح تجيب لي هذا، اجتنب عن المحرمات وين موجود؟ اجتنب عن المحرمات تقول لي وين أروح جيب لي؟ يروح جيب لي هذا الخطاب اللي موجود اجتنب عن محرمات. هذا بمولانا هذا خطاب انت انتزعته، هذا انتزاعي. منين منتزع؟ مو احنا سمعنا الخمر حرام، السرقة حرام، شرب النجس حرام، المقاربة مع الاجنبية حرام. انت استنبطت ماذا؟ من اللي سويت لك حتة وحدك ماذا؟ فرد خطاب، وهو خطاب ماذا؟ اجتنب عن المحرمات، خطاب انتزاعي، والا ما موجود ماذا؟ فرد خطاب ماذا بلي بهذا الشكل خطاب. وإذا موجود هم إرشادي، قد واحد يروح أطيع الله وأطيع الرسول وغير ذلك، خاف يشبه لن يشبه إرشادي مولانا مو تكليفي، بحيث على مخالفة ماذا تصير عقاب على نفسه. على أي حال فالمقصود مولانا اليوم درسنا بين الصور الثلاث قاعد نطرحها لحضرة جنابك، والجواب موجه ماذا يراد منك، شنو بنظرك أنت؟ أنا العلم الإجمالي في بين الصور الثلاث منجز لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ هذا السؤال الأول. مخالفة قطعية شلون تصير؟ مخالفة قطعية شلون تصير؟ مثل في المثال الأول أم ألبس الثوب وأسجد عليه من؟ هو ذاك الثوب على لبسه وأسجد على الثوب، مخالفة قطعية. في المثال الثاني ماذا؟ أرتكب حينئذ ماذا؟ كلا الإناءين، مخالفة قطعية، أعلم بأنه جزما لون نجس صرت له مال الغير. في المثال الثالث ويا المرأة ويا ماذا الإناء اثنين أفتح كبير، فهل يجوز؟ هاي مخالفة قطعية لهذا الحلم الإجمالي. إذا قلت لا لا تجوز، إذا قلت لا استقبع شوية فرصة أقول لك لا، ليش لا مو قطرة، بين السبب شنو ليش أنت يقول ما يجوز، ليش بين السبب مو قطرة خلاص. فإذا بينت السبب ليش ما يجوز وقلت على أنه ما يجوز، من باب أنه العقل لا يفرق، العقل لا يفرق شنو بين أن تكون الخطابات الموجهة إلي معلومة بالتفصيل، مثل أقدر خطاب موجه إلي معلومة، مثل يا خطاب أقدر موجه إلي لا تشرب النجس، كما إذا كان واحد من الإناءين نجس أول كيف كنا نحكي أقدر خطاب موجه إلي، أو أقدر يقول ما يجوز، تدري أنت موجه إليك لا تشرب النجس انشغال يقيني يسعى فراغ اليقيني، فما يجوز لك اثنيناتين سيشتغل يقين يسعى هم خطأ عن استخدام فيها هاي سشدون بها لوجوب الموافقة قطعية. ايه المقصود؟ ما دمت تعلم وجه إليك اجتنب عن النجس، لا يمكن ان تشرب كلا الإناءين لان هذه مخالفة للمولى، مخالفة حتمية وهي قبيحة لا تجوز عقلا. مو هالشيء اذا كان خطاب معين، وإذا كان الخطاب مردد هم نفس الشيء، طبعا مردد مثل من في الصورة الأولى يا خطاب موجه إليه، لو لا تشرب، لو لا تلبس النجس، لو لا تزر عنه، بالتالي إذا لبست الثوب وزرت على ذي التربة أنا أعلم على أنه ماذا؟ قالت الله جزمًا، اسأل يا خطاب أنا ما أدري، إذا سأل من أسأل، عقل لا يفرق. وهكذا في الصورة الثانية والثالثة، بل يمكن لقائل، بل يمكن لقائل ماذا؟ أن يقول بأن الخطابات الشرعية ترجع إلى خطاب واحد، ترجع إلى خطاب واحد، يعني شلون إلى خطاب واحد؟ يعني إحنا بعد ما ندري الخمر حرام، أي وبعد والله شنو حرام مش أكو عندنا؟ السجود على النجس حرام، إيه، ولبس النجس حرام، إيه بني، والمقاربة ويا الأجنبية حرام، إيه بني كل حرامه، كأنما فرق خطاب واحد أكو عندنا، شو يقول؟ يقول ذني هذه. يا هي هذه بل اللي فطرتها اجتنبها، هذه اجتنبها. فإذا كان كذلك بمثابة خطاب واحد كأنما هيش العقل يعني يرجعهم لماذا إلى خطابه واحد، فإذا ردت أثناء هم أشرب هم ألبس الثوب وهم أسجد على التربة أنا راح أجزم بأني خالفت هذا الخطاب واحد الذي يقول اجتنب عن هذه الامور. فبالتالي يعني هذا الكلام سوينا هم ما مخالفة علما صار لخطاب واحد مو خطاب ماذا مردد على اي حال. فالمقصود اذا قلت مجوز ومخالفة قطعية نطرح لك بعدين سؤال ثاني نقول لك خوب اثنينات ما يجوز ارتكابه، لكن واحد شلون يجوز ارتكابه ولا حتى الواحد ما يجوز ارتكابه، يعني موافق القطعية تصير واجب شنو بنظرت على سؤال ثاني. فالخلاصة دورك ماذا حتى أطبق العبارة حتى أفسك المطلب في هذا اليوم بعد أن رددنا صاحب الحدائق وعرفنا أنه لا يلزم أن تكون الأطراف من حقيقة واحدة، نطرح ثلاث صور. الصورة الأولى ما لو فرض أن الإنسان يعلم، عليكم السلام ورحمة الله، إما ثوب نجس وإما التربة ماذا نجسه، فهنا الخطاب الموجه إليه مردد بين يا خطاب ويا خطاب لا تلبس ولا تلزم. وأولى من هذه الصورة بالإشكال ما لو فرض أنه كان يعلم أن أحد الإناءين إما نجس وإما ماذا مغصوب، هنا أيضا الخطاب الموجه إليه مردد بين أن يكون خطاب اجتنب عن شرب النجس وبين أن يكون الخطاب خطاب اجتنب عن المغصوب. وهذه الصورة أولى من الصورة الأولى بالإشكال من ناحية أنه لعله في الصورة الأولى يرجع كلا الخطابين إلى خطاب واحد وهو خطاب اجتنب عن النجس، لأنه أدري أنا نجس والتربة لو أكثر فخطاب إيش عنه، أما في الصورة الثانية لا يمكن ذلك، لذلك صارت أولى بالإشكال. وأولى من الثانية بالإشكال الصورة الثالثة ما لو كنت أعلم إما هاي أجنبية وإما هذا خمر مثل هذا الإناء أو مغصوب أو غير ذلك، هذه أولى بالإشكال. ليش وجه الأولوية شنو أولى بالإشكال؟ لأن في الثانية الحقيقة واحدة، لأن ما يعني أعلم بأن أحد ما يعني لو نجس لو مغصوب بس ما يعني هذا ما يعني هذا ما يعني حقيقة واحدة. أما هنا حقيقة مختلفة والحكم مختلف. أولى بالإشكال. ثم قلت ولعل قائلا يقول لا أولى بالإشكال ماكو. كل الصور بنمط واحد من حيث الإشكال. وحكمنا واحد. يا شلون وضحها كل زين. وش حكاية هاي مختصرة مفيدة. نقول بأنه عندنا خطاب يقول اجتنب عن المحرمات. هذا خطاب واحد. الصورة الأولى أعلم بأنه لما إما الثوب نجس إما التربة نفسه أعلم بأن هذا الخطاب إشاعة محمد موجه لي أتمنى مو مردد بعد تردد بعد ما أقول نحن كنا أول نقول مردد إيش يقول له هذا مو مردد خطاب موجه لي إشاعة المحرم. الصورة الثانية هم كذلك. في الصورة الثالثة هم كذلك. إحنا إيش أجبنا قلنا على أنه إشاعة المحرمات ليس خطابا شرعيا وإنما هو ماذا أنت هذا مطلع من عندك تنتدعى من مجموعة خطابات فالمدار على تلك الخطابات هذا انت تنتزع. بعد ما هاي عرفنا الصورة الثلاث قلنا نطرح سؤالين. السؤال الاول ان المخالفة القطعية وحرام يو ليست بحرام. فاذا فرض على انه ماذا غدنا نقول حرام المخالفة القطعية. بس ليش حرام؟ من باب ان العقل لا يفرق بين ان يكون الخطاب الذي اخالف جزما مردد او يكون معين. او ببيان اخر قلنا ماذا أو بذيان آخر قلنا من باب أنه هذه الخطابات بعد ما توجه إلي يا خطابات توجه إلي اجتنب عن الخمر اجتنب عن السرقة اجتنب عن المقصوب اجتنب عن النجس إلى آخره. هذه الخطابات كأنها راح تصيب بمثابة ماذا خطاب واحد. ماذا يقول الخطاب الواحد؟ اجتنب عن هذه الأمور عن هذه الأمور. مو بعيدهم ما في شيء. فإذا يرجع إلى هذا الخطاب الواحد إذن بالتالي على هذا الأساس في الصورة الأولى أدرى هذا الخطاب واحد موجود وهو اجتنب عن هذه الأمور. فإذا رجعت على أنه ماذا أرتكب كلا الطرفين هم ألبس الثوب هم الجود أدرى على أنه خالفت ماذا يا خطاب اجتنب عن هذه الأمور أنا خالفت حينها وإن كان هذا مو خطاب إن احنا ماذا لكن اقول بمثابة ماذا يعني بعد ان عرفت بان هذه محرمة فكأن الشارع قال لي هاي الامور اجتنبها وكأنما حقيقة يعني ما تجي فاذا فرض ايه صحيح مردد ما يأثر بس هاي الامور لا لكن الذي قبل شوية ردينا ردنا نبين على انه ماذا ان الخطاب مو مردد وانما الخطاب ماذا معين هيك رد نسوي خطاب معين في جميع الصور ماذا الثلاث. فإحنا كنا نقول على أنه هذا انتزاع. أما الآن لا. أي دولا على أن العقل يقول لما الشارع قال لك خمر حرام ما أدري سرقة حرام لبس النجس حرام سجد على النجس حرام ذني حرام يعني معناه ذني اجتنبها بالتالي. فإذا على هذا الأساس إذا على هذا الأساس إذا ذني اجتنبها إذا على هذا الأساس إذا ردت من ألبس النجس وهم ماذا بالتالي يعني هم ألبس ماذا هذا الثوب وهم أسجد على التربة بالتالي أقدر أحلف أنه على أنه ماذا الشارع لمن أو العقل لمن قال ذني اجتنبها أنا خالفت جزمي ولا فمخالفة جزمية حينئذ صارت حينئذ. فإذا مخالفة جزمية حينئذ صارت استغاية الأمر ماذا أقول لخطاب انتزاعي بالتالي هذا ما يأثر بس بالتالي أقدر أحلف خالفت الشارع ماذا جزما. اما اول ذات الشان يحاول يقول خالفت الشارع في احد خطابين اول كان في خطاب واحد احنا كنا نجاوبه نقول له لا مو في خطاب واحد في احد خطابين في احد يعني الخطاب ماذا مرتد اتكا هسه احنا هنا ما نريد نقول خالفت الشارع ماذا في خطاب معين هم في خطاب مردد لكن بالتالي خالفت الشارع جزما يولا اتركوا في خطاب مردد فلمنا على العين في خطاب لكن تقدر تعرف خالفت الشارع خالفت الشارع بري خالفت الشارع خالفته فان اهلاكم الثاني يقول مردد انك جهنت انه مخالف الشارع صحيح ما كنا في صدد ان المخالف القطعي حرام يولا لا كنا في صدد على انه تلك الصور من حيث الخفاء والوضوح واحدة يو ليست بواحدة هو المشكل شو هذا يسوي من حيث الوضوح والخطاء واحدة ليه لأن قال الخطاب الموجود فيها ماذا خطاب ليس بمردد وإنما هو خطاب ماذا معين في جميع هذه الصور فهي بدرجة واحدة من حيث الوضوح والخطاء احنا كنا لا نقول له خطاب لازم نقول له مثلا التشبيه اما احنا الان في هذه الصوره نريد نقول على انه بريء افترض من حيث الوضوح والخفاء ماذا مختلفه لكن بالتالي المخالفه القطعيه هل تجوز او لا تجوز نقول لا لا يجوز لماذا لانه بالتالي انا لما ارتكب كلا الطرفين اقدر احلف على انه خالفت ماذا الشارع وهذا العقل ماذا يقدحه إذا خالفت في خطاب واحد في زبون أو في خطاب كذا بعد ما أنت بس خالفت على المقدار ما دون ثبت مخالفة القطعية حرام هذا هذا المقدار ثابت لازم قلنا أنه ما يكون في أي تفاوت بين الأولوية وكذا نفس الشيء لأنه لما صرنا أنه عندنا خطاب يستنى بعد هذا الأولوية هذا يشمل خط صواب من دون أولوية لأحد صناعي واحد أشكل من الثاني ما عندنا أي نفس الشيء يعني نتيجة واحدة لازم صناعي قص يعني انتزاف الشيء عقلي يقول قدس سره يقول قدس سره نعم هنا شيء آخر نعم هنا شيء آخر يعني غير ما ذكره صاحب الحدائث صاحب الحدائث قال الأطراف لابد متحدة في الحقيقة احنا نقول لا مو لازم متحدة في الحقيقة لكن هنا شيء آخر وهي صورة ثلاث الصورة الأولى هاي وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا على كل تقدير متعلقا لحكم واحد مثال شنو على كل تقدير مثل أحد المائين نجس هذا الذي كنا نتكلم فيه ما سبق إذا أحد المائين نجس على تقدير أن يكون هذا الماء هو النجس يا خطاب موجه الحكم الموجه إليه شنو هو لا تشبه على التقدير الثاني أم لا تشبه فعلى كلا التقديرين حكم النجس الواقعي هنا ماذا حكم واحد وهو لا تشبه أما في هاي الصورة الأولى لا على تقدير النجس ماذا التربة الحكم الموجه إليه لا تزجر على تقدير الثاء حكم الموجه إليه لا تلبس فليس على كل تقدير حكم النجس واحد راح يصير فيه موضعنا فهل يشترط الوحدة أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير على كل تقدير يعني شنو قصده يعني على تقدير أن يكون النجس هذا حكم يشترط عن شرب النجس على تقدير أن يكون النجس ذاك الحكم ماذا يشترط عن شرب النجس هذا على كل التقدير على تقدير هالطرف أو ذلك الطرف متعلقا لحكم واحد أو ما يشترط ذلك مثلا يجي مثال علما مثال علما يريد يجيب الثاني مو للأول أو أخو واضح مثل الإناءين قلت الماء مثال لسه مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا تقراها مسجد مسجد مسجد بفتح الجيم يعني التربة قول مثلا مثلا التربة وإلا قول الأرض موضع السجود حيث هنا ليش هذا الحكم مختلف على تقديره يقول حيث أن المحرم في أحدهما إذا كان النجس الثوب اللبس وفي الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي فالخطاب فرد حكم واحد للنجس الواقعي أنا ما موجود بل شنو شو أفعلنا بل العلم بتكليف من المستفاد منيح من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس يعني مردد بين ذن الخطابين مستفاد التكليف من هذين الخطابين ولا مو تنجيب واحد وأولى هاي صورة ثانية ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر على أحد التقديرين عنوان المحرم شنو هو شرب النجس على التقدير الثاني شنو هو العنوان المحرم لا شرب المغصوب شرب المغصوب على التقدير الأول شرب النجس على التقدير الثاني شرب المغصوب فهنا في مثل هذه الحالة ماذا عنوان المحرم ماذا مختلف كما لو دار الأمر بين كون أحد ما عن نفسه وكون الآخر ما للغير هاي شو هاي العبارة مهمة وكون الآخر من الإيهام الذي إيناته ما يقولون مولانا هيتشي كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين إما نجسا وإما ماذا ما غير هيتشي يحضرون على أي حال يا ليش هاي الصورة أولى بالإشكال من الصورة السابقة ليش أولى بالإشكال يقول لأن الصورة السابقة اثنيناتي نجس نجس مو هيتشي مو نجس وما للغير نجس النجس يوتر بنفسه يوتر يمكن يرجع واحد الخطاب هناك الى خطاب واحد وهو يسلم عن النجس لامكان تكلف ادراج الفرض الاولي تحت يعني الصورة الاولى تحت خطاب الاجتناب عن النجس هاي لامكاني تعليل علما يلا بعد تعرفه واولى واولى من ذلك ما لو كان ليش اولى لامكان وأولى من ذلك بخلاف الثاني. فالثاني ما يكون خلاف الثاني على أحد التقديرين. ماذا إيش عن نجس التقدير الثاني؟ إيش عن مقصود؟ شو نرجع عن الخطاب واحد؟ وأولى من ذلك الصورة الثالثة، أولى بالإشكال ما لو تردد الأمر بين كون هاي المرأة أجنبية أو كون هذا ما خمرا نقطة. وليش هذا أولى بالإشكال؟ لأجل على أنه هنا مو الخطاب أصلا فقط ماذا غير معين، حقيقة همات ماذا مختلفة، بخلاف فيما سبق في الصورة حقيقة واحدة ما هو لكن ما مقصود يونس. وتوهم إدراج ذلك كله، قد واحد يقول أولوية أصلا ماكو بين الصور كلها بدرجة واحدة، لأن الخطاب الموجه في جميع الصور خطاب معين أصلا تردد ما أقول. وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام، عن الحرام موجود عندي ثلاث خطاب واحد في الصورة الأولى، في الصورة الثانية، في الصورة الثالثة، مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع عن الأدلة المتعلقة بالعناوين واقعي، عناوين واقعية شنو يعني؟ يعني خمر، يعني خمر سرقة كذا، فالاعتبار بها بتلك العناوين يكون اللاحظة، مو أنه به يعني بهذا الدليل الانتزاعي كما لا يخفى. والأقوى بعد أن عرفنا عام هذا الخطاب من منين جاي؟ من جاي بالصفحة مطلعي انتزاع، يعني من جاي بالصفحة هيك بعد معنى انتزاع يعني هيك مو شرعي عاقل ماذا جاب اذا من جاي بالصفحة فالمدار عليه من؟ على تلك التكاليف. ولا هيك تكليف شرعي ما اكو، والا اذا هيك تكليف شرعي اكو لازمه يوم القيامة لو يشرب الخمر يكون شم ماذا؟ عقابين يكون يصير، فرد عقاب على ذات الخطاب الاولي ما عشى عن الخمر، فالخطاب ماذا مال هذا؟ استلف ماذا عن المحرمة؟ على اي حال المقصود على أنه بعد أن عرفنا هذه الصور الثلاث راح نجي نطرح السؤالين. السؤال الأول، هل المخالفة القطعية جائزة أو لا؟ السؤال الثاني ماذا؟ هل الموافقة القطعية واجبة أو لا؟ هذا جي السؤال الأول، جوابك شنو؟ عقلك ايش يحكم؟ المخالفة القطعية جائزة؟ هم ألبس الثوب؟ هم أصلي على الثوب؟ لا، عقلي يقول ما يجوز، وإن كان الخطاب مردد لا فرق بين كون الخطاب يلا مردد او معين. يلا يقول والاقوى ان المخالفة القطعية، شيخ الانصاري ما قال وبعد ان اتضحت هذه الصور الثلاث يقع الكلام تارة في حرمته، هذا بعد ما بيلقى رأسا ماذا يخش ماذا في المطلب، يقول المخالفة القطعية حرام، بعد ما يخلص يقول والموافقة القطعية هم ايضا واجبة، فانت التفت يكون انت ماذا تعانوا نفر الشكل الذي تتوجه إلى. والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة، في جميع ذلك عن شنو؟ في جميع صور الثلاث. ليش؟ ليش غير جائزة؟ يقول لأن لا العقل لا العرف لا فرق عقلا ولا عرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه، أعلم تفصيل أن الذي خالف الشمع عن النجس، فما لو فرض ماذا؟ أعلم بأن النجس أعلى الإناءين، فطبعا الذي خالف الشمع عن النجس شرب النجس، لا فرق بين هذا، فما هذا ما يجوز عقل، وبين أن يكون الخطاب مردد وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين. ألا ترى أنه لو ارتكب ما يقول الشيخ الأنصاري لو فرضنا فرض ما يعكو واحد واحد مو اثنين واحد، هذا ذات البحث ما تذكرنا إذا تذكرون فرض إناء واحد إذا عدي، لكن ما أدري يا رب هذا ما للغير لو نجس واحد هو مو اثنين، أم أكو فرض عقل يجوز ارتكاب هذا؟ لا. ليش؟ لأن يقول إذا في تشرب أنت خالفت قطعا يا خطاب ياهو يستنب عن النجس، يا خطاب يستنب عن المصحف، إذن يتبين قبح المخالف وحرمة المخالف، لا فرق فيها بين أن يكون خطاب مردد أو معين. أنا أكد أنه لو ارتكب مايعا واحدا، هاي واحدا أنت تتلزم معين واحد وحده وحده هو، لكن يعلم أنه يوم على الغير يوم نجس لم يعذر من باب جهل التفصيل بما خالفه ما يعذر، فكذا حال من ارتكب في موردنا، فكذا حال من ارتكب في موردنا مثل في الصورة الثالثة راح اجيب الكياحة، فكذا حال في الصورة الثالثة راح اجيب الكياحة، حال من ارتكب النظر الى المرأة وشرب شنو الماء، هذا يا مثال قلت يا صورة في الصورة الأخيرة المثال اخر، في الصورة الثانية ما تتجيبه، في الصورة الاولى هم بس شف مثال اخر خذ مثال الصورة الثالثة. والحاصل هذا الذي أنا بينت ماذا بعديا، وهو على أنه نقدر نقول بأن الخطابات بمثابة خطاب واحد ترجع في مقام المخالفة قبح المخالفة، العقل ماذا يشوفه بمثابة خطاب واحد. والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها، يعني بعد ما عرفت أن الخمر حرام، النجس حرام، ما أدري السرقة حرام، ذاك حرام، ذاك حرام، بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور. يعني كأنما الشارع قال لي ذني كلها ماذا لا تجيبها. فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واحد عن أمر واقعي واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المايعين المردد بينهما الخمر، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين. يقول كما أنه ماذا قلنا في مثال الإنائين اللي بيأدر واحد من الخمر والآخر ما هناك، قلنا يقدر الشارع ماذا يجوز ارتكاب كلا الإنائين يوم ما يقدر. إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ إذا تتذكرون بينا الوجه. قلنا إذا يريد يقول لي يجوز ارتكابهن هذا يتنافى ويا من ويجتنب عن الخمر. ثم دارس عن الخمر ولا تقول لي أنه اثنين ناتل يجوز ترتكبهن منافاتا فيما سبق إذا تتذكرون. هيش قلنا ويقول هاي المنافات اللي موجودة هناك هنا أصل شلون هنا أصل؟ لأنه فينا في المثال أفضل المثال مثال صورة الأولى. صورة الأولى أخذها لا فصورة الأولى لو الخطاب الموجه إلي ماذا لا تسجد لو لا تلبس. فإذا فرض جاجلي هم ألبس وهمات ماذا ألبس. فإذا لازم ذلك أن الشارع المقدس ما محرم علي لا شرب النجس ولا محرم علي ماذا لا لبس النجس ولا السجدة على النجس، وإلا إذا كان محرم علي هو يقول لي لا تسجد على النجس ولا تلبس النجس. إذا أنت قايل شلون يقول لي على أنه الساء اثنيناتهم تقدر ترتكبهن؟ إذا يريد يجوز لي ويقول لي اثنيناتهم ارتكبهن هذا يتنافى ويانا ويا ما قال الشارع. اولا ايش قال هو الشارع؟ قال على انه ما يجوز السجود على النجس، ما يجوز ماذا لبس النجس. البقيه همات عليك بس مو مهمه وصدر نتنا نحن ناخذ. فيصير منافات بين هالترخيص في كلا الطرفين وبين تحريم ماذا لبنيته الثنين. ما يمكن مع تحريم البنيته الثنين يجوز ارتكاب هذين الطرفين كما لم يجوز ذلك فيما في ارتكاب الانحاء الذي اعلم واحد من عدهم ماذا امور. لذلك يقول قدس سره. والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها لمنزلة نهي واحد عن عدة أمور، فكأنما الشارع قايل اجتنب عن ذن المجموع. فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد مثل منك الخمر مع الإذن في ارتكاب المايعين المردد بينهما الخمر هو يقول لي على أن هذا من الجلاسين ارتكبن الذي أدروا عنه من الخمر يجوز؟ لا، إن منافات أكو بين أن يقول لي ارتكبن يجوز وبين يقول لي حرام الخمر. فكذلك في مؤمن لا يجتمع النهي عن عدة أمور، عن عدة أمور مثل من سجود على النجس لبس النجس وغير ذلك مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور فيهما في ذن الأمرين. إذا المخالفة القطعية ماذا ليست بجائزة. يبقى لنا حينئذ ماذا الموافقة القطعية كيف جاء واجبة او ليست بواجبة. يعني اثنينات ليس هما البس الثوب هما التربة اخليها ماذا واسجد عليها ما يجوز. ليش؟ لان العقل يقبح ذلك. لا فرق بين ان يكون خطاب معلوم او غير معلوم. في مثل هذه الحالة اذا اثنينات ما يجوز ارتكابه خطاب واحد بس البس الثوب هذه التربة ما اسجد عليها هذه التربة غير بس الثوب على لبسه خليني رجاء الثوب على لبسه يجوز يوم يجوز. يقول الشيخ رحمة الله عليه آخر الشهر الثوب في لبسه يحتاج إلى مجوز يحتاج إلى دليل البراءة لو العقلي لو النقلي واحد من ذن السنين بعد كل ماذا ارتكاب شيء ترخيص في شيء. إنسان لما يرتكب شيء الآن سأنا لما أريد أقوم في قومتي أحتاج إلى مجوز في قعدتي احتاج الى مجوز في حكي احتاج الى مجوز في نومي احتاج كل تصرفات الانسان تحتاج علما الى مجوز والمجوز الغالب في تصرفاتنا ياهو اصل الاباحه مثلا هيك غير شيء ولا تعرفي مورد يلا جيب لي المجوز البس الثوب جيب لي مجوز يا اخي براءه العقل والنقلي وعلمنا للسنين اصل البراءه النقلي يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون او كل شيء لك حلال هذا لا يمكن التمسك به. ليش؟ لأن تتمسك به للثنين لو الواحد من عندهم للثنين تعارض، واحد من عندهم ترجيح بلا مرجح. تقول لي لابد الواحد المخير، أقول لك ما تجد للواحد المخير المردد وينه بالخارج؟ ما أكو عندنا ماذا واحد مردد، فتعلمه في يطبق لو على اثنين لو على الواحد المعين هذا فقط. لو لا مو هذا، يعني إذا قلت هذا يقول لي ترجع بلا مرجح، شو أقول لك؟ تريد واحد من عدن المردد بينهما، أقول لك اثنين لا تتعارض، واحد المعين بلا مرجح، واحد المردد ما صعدنا بالدنيا بالخارج ما صعدنا واحد مردد. إيش أقول لك؟ ذولا اثنين زيد وعمر قاعدين أسلب الآن قدامي، زيد وعمر كتابة نزلني كتابة بني اثنين كتب ماذا بدي. أقول لك رجاء نجيب لماذا الواحد المردد بين الكتابة المردد نريد المعين مردد. يلا ستياخد جميلة فلنا تاخد جميلة تجيب لي هذا الكتاب، وهذا الكتاب معين هو هو مو مردد، مو إما وإما، مو مردد معناه مردد يعني إما وإما، هذا معين. هذا تجيب لي هذا، هذا همات معين، تبقى إيدك همات ماذا تتحرك من هذا وذاك، ما يكون ما على وجود المردد، ما على وجود يا أخي بالخارج. ايه ذاك ماذا على شكل كل الطبيعة صحيح، لكنه ذاك همات مو مردد، لا لا ذاك همات لا ترديده، ذاك الجامع مو انه تردد. احنا نريد ماذا الواحد المردد، نريد الجامع بينه، جامع ما له معنى. انا اذا اقول لك حلال يا الذي اريد احلل السياح، الذي اريد احلل السياح شنو هو على اي حال. فالمقصود اذا على هذا الاساس اصل براء العقل النقلي ما يلتفت، يبقى العقلي العقلي يعني شنو قبح العقاب بلا بيان. العقل يجي يقول ايه تقف فرد واحد ما يقارب يقبح العقاب بلا بيان، عقل يجي يقول لا بالعكس، العقل بالعكس يقول بعدما علم الشخص بان احد هذين حرام العقل شي يقول لك دفع الضرر لازم، دفع الضرر المحتمل لازم، شي يقول واذا كان لازم اترك هذا واترك ذا. العقل بالعكس يقول على انه ماذا انت لو ارتكبت سويت حرام ايه ما يجوز لك، وانه يقول لي فرد واحد ماذا يجوز لك ترتكب، لذلك الموافقة القطعية اذا واجب، ما يمكن تطبيق لا البراءة النقلية ولا البراءة العقلية، لذلك يقول قدس سره. واما فالاقوى واما الموافقة القطعية، هذا انتقال الى السؤال الثاني والبحث الثاني، فالأقوى أيضا وجوبها. ليش؟ لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة. أقول الحلية والبراءة شنو فرق بينها؟ حلية كل شيء لك حلال الذي يختص بالشبهة التحريمية، يعني احتمال التحريم لا موجود، وأدلة البراءة ربع عنهم كنا لا يعلمون يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. يقول لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة عقليها ونقليها، اثنينات ما يمكن يجب لا البراءة العقلية ولا النقلية. أما النقلية فلما تقدم، فلما تقدم قبل مدة من استوائها بالنسبة إلى كلا المشتبهين، أدلة البراءة كما تشمل هفرة تشمل هفرة، فإذا تريد وإبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية. يقول وإذا في كلا الطرفين تبقيهم تحت كل شيء لك حلال وتقول يشملهم، فمعناه راح يصير هذا ينافي الحلال، وهذا ينافي دليل شنو الذي يقول اجتنب عن من؟ عن الخمر مثلا، عن المحرم الواقع يعني. وإبقاؤهما هاي مكمل، هاي مكمل فلما تقدم من استواء، فإذا مستويات فلما تقدم من استوائها عن استواء أدلة البراءة بالنسبة إلى كل من المشتبهين، فإذا كان كذلك مستوى بالنسبة إلى كل مشبه، حينئذ نقول إبقاؤهما يوجب التنافي، يعني إبقاء كلا الطرفين تحت دليل كل شيء له على يوجب التنافي مع أدلة التحريم العناوين الواقعية. وإبقاء واحد على سبيل البدل، فرد واحد لا بعينه خل بقي، مو واحد المعين إن بقي تحت كل شيء له على، يقول غير جائز. ليش؟ إذ بعد خروج كل منهما بخصوص الواحد المعين إلى خرج، واحد غير معين بعد ما عدل ماكو، ماكو. إذا المعينة تقول من بقي لا ترجع بلا مرجح، ما يمكن اثنينات معينا بقية، واحدهم المعين ترجع بلا مرجح. لكن ما يصير لان تعارض، واحد معين ما يصير همات ترجع بلا مرجح، ابقي الواحد لا بعينه على البدل يعني. يقول غير جائز بعد خروج كل منهما بالخصوص، ليس الواحد لا بعينه واحد غير معين فردا ثالثا يبقى تحت إصالة الأمور، إصالة الأمور يعني شنو؟ تحت عموم كل شيء لك حلال، تحت عموم يعني بمقتضى إصالة العموم كل شيء لك حلال. فيه عموم نقول مثلا ماذا يشمل؟ الفرد المردد. يقول لا الفرد المردد لا وجود له، حتى نقول يدخل تحت العموم، عموم كل شيء لك حلال. فإذا على هذا الأساس. وأما العقل نجي لبراءة العقلية، ذاك النقلية أجل عقلية. العقل شو يقول؟ فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، الذي يرتكب الحرام المردد بين الأمرين، العقل يقول على أنه ماذا؟ معاقبته قبيح. لا بل بالعكس، فالظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور، على فرض على أن قبح العقاب الأبان ما يجري، شو يقول العقل؟ يجب دفع الضرر عن العقاب المحتمل الموجود فيه من هذا العقاب المحتمل إذا أردت ترتكب فرد واحد من عده. طب إذا اثنين ناس عقاب جزم، كلامنا واحد. وبالجملة خلاصة مولانا لا نطيل الكلام، فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية وبين المخالفة الاحتمالية. إذا الأولى كنا مجوز مخالفة قطعية، وقت مجوز إذا كان التكليف الثابت منجس، إذا كان التكليف الموجود منجس مخالفة قطعية مجوز. فالمخالفة الاحتمالية هم ما تنجس، مخالفة احتمالية بين نصفين لارتكاب واحد هذا هم ما تبع مجوز. ارتكاب واحد كل واحد منه إلى حكم معين فتح مخالفة على الحكم. شلون اللي بيصل الحكم للي بس لا يصح، لا يصح. إذا ارتكبت واحد هم لا يصح ما تجي. لا إذا الثوب نجس ما يجوز، لعله مو نجس. هو إما الثوب نجس وإما الثوب مو نجس، التربة نفسها راح يعد النجس. فإذا إذا أريد ارتكب فرد واحد المخالفة ماذا راح يصير؟ ما برضيت ناس ولا أخو ما راح يصير باب موردنا أصلاً. لذلك يقول فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية. فإذا الأولية حرمناها من باب التكليف المنجز، هذا هو الحرام التكليف المنجز. عقل ما تقول مخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز لا تجوز، الاشغال يقين فراغ اليقين. وإذا قلنا التكليف ما منجز فإننا تكون يقول يجوز حتى المخالفة القطعية، فإما أن تجوز الأولى مو فقط الثانية تجوزها أولية هم ما تتجوزها، وإما أنه ماذا نمنع من الثاني أيضا مو فقط الأولية نمنع. شو وقت نمنع الثاني؟ إذا قلنا التكليف ماذا منجس. الثاني ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين. نقرا هذا التنبيه الثاني عنوانه نقرا ما بيشي انه خلاصه الذي انتهينا الها هذه ان العقل شي يقول في الانائين يجب ان تجتنب عن هذا وتجتنب ماذا عن ذات. ليش؟ اشتغال اليقين يستدعي الفراغ. الصراحه صار بلا فرق واحد يستحبه واحد مو اثنين اقاب اطيه لا فرد واحد مو اثنين اثنين فرد انا عشر بقى. ما يجوز. لكن سويت ما يجوز اقاب اطيه لا طبيعي. اذا كان هو الخمور هذا اللي يشربته هو النجس هو الخمور عقاب تستحق. ليش؟ لانك شربت الخمور شربت النجس. لكن الكلام لا، هذا اذا شربته ما كان نجس واقعا ما كان خمر واقعا، النجس والخمر كان ذاك الإناء مو هذا. عقاب أطيولة. فمن ارتكب أحد المشتبهين ولم يكن هو الحرام الواقعي واقعا يستحق العقاب. يولا نقول على أنه لا عقاب لمن ارتكب ماذا أحد فيه احتمالان نطبق الشر. الثاني إن وجوبا اجتناب عن كلا المشتبهين عن كل من المشتبه هل هو بمعنى لزوم الاعتراف عنه حذرا؟ نقول لك اعترف عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ترتكب علما للحرام، خاف انه هو الحرام الواقعي. هذا معنى خاف هو الحرام الواقعي. يعني شنو؟ يعني اذا كان هو الحرام الواقعي دعاء، اذا مو هو ما اكو بعد عقاب، فلا مؤاخذة الا على تقدير الوقوع في الحرام. اذا هذا الذي ارتكبته هو العرق تؤاخذ والا فلا. هذا الاحتمال الاول. او هو بمعنى لا، لما نقول لك تحرز عن المشتبهين ونخاف هو الحرام، بالتالي بما هو مشتبه لازم الاجتناب عنه، فأنا مع أحد المحرمات يسوء ارتكاب المشتبه وإن لم يكن هو الحرام واقعي. فإذا ارتكبت اثنين أكن كم حرام راح تحصل؟ كم عقاب راح تحصل؟ واحد بعد اثنين على الاحتمال الأول فرد واحد الحرام الواقع، على الثاني يصير ماذا؟ اثنين. ليش على هذا وعلى ذاك؟ يمكن هم العالم الجديد شي يقول؟ يقول ثلاثة مو اثنين. ليش بويا ثلاثة؟ منين جبت الثالث؟ لأنه واحد حرام الواقع، واحد ماذا على هالمشتبه، واحد عليه هالمشتبه بما هو سوى الثلاثة واجب. هذا مشتبه، هذا مشتبه اثنين، واحد الحرام الواقع يصير ثلاثة لازم وجب مثلا بلي. أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث أنه مشتبه يستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ولو لم يصادف الحرام، بناء على هذا بما هو مشتبه يجب الإجتماع عنه حتى إذا مو الحرام معاقب. وإذا ارتكبت الاثنين مش يستحق؟ استحق عقابين فيه في هذا ارتكابه. وإحنا قلنا بل يمكن أن يقال ثلاث عقابات. خوش أكو يا ذا إن في هذا الارتكاب المشتبه ماذا يوجد؟ يقول وجهان بل قولان أقواهما، مو بس وجهان احتمالان، لا قال بكل فقيه أصولي أقواهما الأول. الأول يعني ياه يعني أنه لا عقاب على ارتكاب المشتبه بما هو مشتبه، والحمد لله رب العالمين.